بنفع السيف حفظه الله. الجهاد في أفغانستان هو قتال بين كافر وملحد معتز على حرمة بلد المسلم بين قوم مؤمنين بالله، وقد رفض دخول الروس والمسلمين إلى ديارهم. وقد كثر الحديث عن الجهاد في أفغانستان، ولعل هذا الحديث قد وصل مسامع سماعتكم من أن الحرب إنما هي بين المسلم وكافر، الشيء الذي ذهب المسلم والشباب المؤمن بربه المستاق للسعادة والجهاد في سبيله. ومنا لهذا الحديث من أثر سيء يبذل خطط أعداء الله، فنرجو من سماحتكم تبرئة هذا الجهاد لما تعلمونه عنه في مقامكم هذا في رسالة صغيرة توزع على المسلمين، أتعلموا أن هذا الافتراء هو من مخططات الأعداء حظهم النفسية. فما حكم الجهاد في أفغانستان؟ هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نرى إلى أن الجهاد مثل هذا المرة جهاد بين المسلمين والكفار، بين المسلمين وبين أعمل الكفار واضح الكفار وأشده كفرا وأبعده عن الهدى هو الروس والتوحيد والشيوعيون أو غير ذلك. وهو جهاد شرعي بلا شك، والواجب على المسلمين نصرهم وتأييدهم وفرض عين على المسلمين حسب الطاقة والقدرة، على ولاة المسلمين على أغنياء المسلمين أن يسافروا لأن الجهاد وينصر إخوانهم على أعدائهم، وهذا الحق. قد ذكرنا في هذا غير مرة سنذكر هذا الأيام إن شاء الله المقصود أنه جهاد شرعي. وأما الإشاعات التي في حولها أن المجاهدين فيهم شرك وفيهم كذا وفيهم كذا، هذه كلها إشاعات باطلة وكلها من مكائد الأعداء وأغلاد الأعداء، ولا يوجد أن كل شعب فيه نفس وفيه بعض الجهالة، لكن الجهاد إسلامي والطائفة المسلمة وأمة المسلمة وقادتهم معروفون بالخير والحبة للخير والإخلاص لله عز وجل. أما كون في بعضهم شيء من المعارف أو من الجهل أو من البدع هذا لا يمنع كون الجهاد شرعي ولا إسلامي، كله طائفة المسلمين لا يكون من نقص فيه ومن معصية أو نحو ذلك أو بدعة جهلوها أو نحو ذلك، لكن المعلم والأصل والأساس هو أنه جهاد إسلامي ضد عدو كافر نعمل الكفارة صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه جهاد إسلامي بين المسلمين وبين الكفار، وأن الله نصرهم وتأييدهم وإعانتهم بالمال والسلاح والرجال، هذا هو الأساس في هذا الأمر. وصفة الرجال هو راس كبير. يا شيخ، يا شيخ من ذلك أن معظم المجلات الشيخ اللي تصدر غير من الخارج تقول لهم شرد دماء بعض أشرد دماء قربانا، ما لهم أساس. الكفار الكفار الكفار. دول إسلامية شيخ اللي تصدر اللي تنشر هذا. من الجهالة هو باطل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.